وتقارن بين هذه المرويات فترى أن زوجها الأول هو ابن عمها عبد الله بن الحسن في إحدى روايات الأغاني، واقتصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديثة، ولم يذكره ابن خليكان، وأنكرته دائرة المعارف دون تعليل لهذا الإنكار، أو هو عمر بن الحسن في رواية بالأغاني أيضا، أو هو مصعب في رواية ابن خليكان والمصعب الزبيري وإحدى روايات الأغاني ودائرة المعارف، أو هو الإصبغ ابن عبد العزيز بن مروان في رواية بالأغاني، ويختلف موضع الزوج بين الأزواج، فيكون الإصبغ أولهم في رواية ورابعهم في أخرى، وتختلط الأسماء اختلاطا عجيبا بل شاذا، حتى لا يشترى الاسم الواحد شطرين، يؤتى بكل شطر منهما على حدة، منهما زوجان للسيدة سكينك. فعبد الله بن عثمان ابن عبد الله بن حكيم بن حزام شطر شطرين، فكان منه زوجان عبد الله بن عثمان وعمرو بن حكيم بن حزام، او كما ترجم في دائرة المعارف عمرو بن الحاكم. ولا سبيل هنا امام ما نرى من تناقض وشذوذ الى تتبع حياتها الزوجية تتبعا دقيقا يعتمد على اليقين التاريخي، هذا اليقين الذي يعز علينا في التاريخ النقلي بوجه عام، وهو هنا في موضوع كزوجية سكينة ابعد من ان يدرك او ينال. فنحن لا نكاد نحاول ما نبغي من تتبع حتى يلقانا عمة من اضطراب الروايات وتناقض الاخبار وتعدد الاقوال واشتباك السبل، الى حد يتعذر علينا معه ان نستبين وجه الحق في هذا الحشد المختلط المشتبك، فلا سبيل الى ان نطمع في اكثر من الترجيح الذي يعتمد على ما نسميه الطمأنينة النفسية اكثر مما يعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالبة. لقد كان امر هذا التناقض في الروايات والاخبار يهون ويسهل لو انه توزع بين مراجع شتى مختلفة ينفرد كل منها باحدى الروايات، فيكون سبيلنا الى الترجيح ان نختار اقدمها او اصلها او ادعاها الى الثقة على هذه القواعد المقررة للترجيح والنقد والمقابلة والتعديل والتجريح. ولكن هنا امام روايات متناقضة تجتمع في المصدر الواحد دون محاولة من مؤلفها للفصل بينها او حسم الخلاف فيها، بل دون كلمة تؤذن بانه يحس ضيقا بهذا الخلاف. ففي صفحة واحدة من الأغاني مثلا تقرأ أربع روايات متناقضة متضاربة، سردها أبو الفرج متتابعة، ثم لا شيء أكثر من هذا السرد. وإذا بلغ الخلاف في الموضع الواحد أن يكون الإصبغ المرواني أول أزواجها في رواية ورابعهم في أخرى، ثم لا يشار إلى هذا الخلاف بكلمة واحدة، إذا بلغ الشذوذ فيما يروى عن حياتها الزوجية أن تلد لمصعب بنتا تتزوج من عمها أخي مصعب كما في الترجمة العربية لدائرة المعارف الإسلامية، وأن يقال إن الرباب بنت امرئ القيس التي أهلكها الحزن على زوجها الحسين فماتت بعده بعام واحد، قد بعثت من قبرها لتشهد مصرع مصعب بعد سنة 70 هجرية، وترفض زواج بنتها سكينة من قاتله كما في الأغاني، وأن تزوجها دائرة المعارف عبد الله بن عثمان ابن أخي مصعب وعمر بن الحاكم بن حزام، ولا خبر في نسب قريش وأنساب العرب عن وجود أخ لمصعب اسمه عثمان أو حفيد لحزام اسمه عمرو بن الحاكم. أقول إذا بلغ الأمر هذا المبلغ من التناقض والاضطراب والشذوذ، فمن العبث أن نطمع في قرائن منهجية مرجحة، وبخاصة إذا قدرنا أن هذه الكتب وحالها كما رأيت هي مصدر مادتنا عن السيدة سكينة ومرجعنا فيما نورد من أخبارها. والذين جربوا الدراسة اعتمادا على الرواية النقلية قد عانوا الكثير من مثل ذلك التناقض اللافت وضدوا بالشكوى منه، سواء منهم الذين اشتغلوا بالتراجم والسير ومن كتبوا في التاريخ السياسي او الادبي. وحين تعوزنا مرجحات من هدية لا يبقى لدينا الا ان نلوذ في قبول ما نقبل من هذه المرويات ورفض ما نرفض منها بما نطمئن اليه على هدي مما نعرف من سنن الفطرة وما نقرأ من شتى الاخبار وما نفهم من ايحاء البيئة وطبيعة الشخصية ومقتضيات الموقف. عنوان مع عبد الله بن الحسن. ونبدأ بعبد الله بن الحسن بن علي، ذاك الذي اقتصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديثة ولم يذكره ابن خلكان، وذكره ابو الفرج مرة باسم عبد الله ومرة باسم عمر، وقالت الدائرة اما ما ذكره صاحب الاغاني من زواج سكينة بابن عمها عبد الله بن الحسن بن علي فقول يصح لنا انكاره. لماذا صمتت الدائرة فلم تذكر كلمة عما دعاها الى الانكار؟ ليس الانكار امرا سهلا، ولا هو مما يجوز ان يرسل بغير دليل، انه في حساب المنهج كالاثبات تماما يقتضي كلاهما ان تأتي بدليل، وذلك بخلال التوقف فهو وحده الذي لا يلزمك بالدليل، وانما يكفي فيه الا تطمئن في الخبر الى اثبات او انكار. ولسنا نملك هنا اي دليل يؤيد مسلك الدائرة في استبعاد القول بزواج سكينة من ابن عمها الحسن، فصمت بعض المراجع التاريخية عن ذكره لا يمكن ان يرقى الى مرتبة القرائن بل الادلة بعد الذي اشرنا اليه من تناقضها واضطرابها. اذا فليس ثمة ما يمنع من ان يكون عبد الله بن الحسن خطبها او تزوجها كما ذكرت المصادر الشيعية، ولكن نعلم ان عبد الله قد قتل بالصف مع اخيه القاسم، ذكر ذلك الاصفهاني في مقاتل الطالبيين، والطبري الذي اورد اسم عبد الله والقاسم ابن الحسن بين من استشهدوا مع الحسين في كربلاء، وذكره كذلك الزبيري في نسب قريش، وابن حزم في الجمهرة، والسيد عبد الرزاق الموسوي في مقتل الحسين. ونحن نطمئن الى ان سكينة قد قتل عنها ابوها ولما تتزوج، ولو قد تزوجت في حياته لما فات ذلك فيما نرجح الذين ارخوا للحسين، كما لم يفتهم خبر خطبة الحسن المثنى لاحدى ابنتي عمه واختيار الحسين ابنته فاطمة زوجة له، ولما فات الذين تتبعوا انساب قريش، فلعله اذا خطبها الى ابيها ولم يتم الزواج كما ذكر الطبرسي في اعلام الورع. ويرجح عندنا عدم اتمام الزواج ما ذكره السيد عبد الرزاق الموسوي في مقتل الحسين، من ان عبد الله بن الحسن كان غلاما يوم مقتله بالطف، ولا نملك ما نضيفه الى هذا، وليس في اي مرجع مما بين ايدينا ما يشير الى هذا الزواج باكثر من الخبر المقتضب الذي اوردناه، والذي ليس فيه اكثر من انه تزوجها وقتل عنها بالطف ولم تلد له. اغلب الظن ان السيدة سكينة نفسها لم تشغل بهذه الخطبة الاولى لو صح الخبر عنها في تفرغ واهتمام، بل كان بالها مشغولا بهذا الاب الحبيب في معركته العنيفة، وان الاحداث قد جذبتها الى دوامة الاعصار وشغلتها عن خطيب وبيت كما فعلت بعمتها السيدة زينب التي عاشت في صميم المعركة، حتى كدنا ننسى انها زوجة وام. وقد ألهت الفجيعة الكبرى في الحسين زينب عن ولد لها استشهد مع عمه فلم نسمعها تذكره ابدا، وكذلك ألهت الربابة ام سكينة عن ولدها عبد الله، فلم يصل إلينا أي خبر عن حزنها عليه، وإنما الذي وصل إلينا أنها رفت زوجها الإمام وعاشت تبكيه حتى ماتت حزنا عليه بعد عام واحد من كربلاء. فلا غرابة إذن أن تكون خطبة عبد الله لسكينة قد مرت بها عابرة، كأن لم تكن لا في حسابها هي ولا في حساب الذين كتبوا تاريخ تلك الفترة وهزتهم أحداثها الكبار، فما عادوا يذكرون إلا المأساة الفادحة التي خضبت صفحة من التاريخ الإسلامي لا نعرف لها مثيلا بشاعة وعنف أثر. وما كان من السهل أن تفرغ بنت الحسين لمشاغل الزواج في تلك الفترة التي تلاحقت فيها الأحداث الجسام متدافعة في سرعة عنيفة تبهر الأنفاس نحو ذروتها الفاجعة، ولا كان من المقبول أن تسكن إلى زوج وتدع أباها في همه الأكبر، وهو الذي ما كان يأنس إلا بها ولا يستريح إلا إليها. عنوان: مع مصعب بن الزبير. وإنما تبدأ حياتها الزوجية الحقة بمصعب بن الزبير، والأرجح عندنا أنه كان أول من تزوجته بعد مقتل أبيها الإمام، وهو أول أزواجها عند ابن خلكان وعند المصعب بن عبد الله الزبيري في نسب قريش، وكذلك هو أولهم في إحدى روايات الأغاني وفي شذرات الذهب. وسواء أكان أول من تزوجها على ما ذكر هؤلاء أم كان قد تزوجها بعد أن قتل خاطبها الأول عبد الله ابن عمها الحسن على ما تقول الرواية الأخرى، فالذي لا يكاد يختلف فيه هو أن مصعبا يأخذ المكان الأول في حياتها الزوجية الطويلة، ومعه بدأت تحس نوعا من الاستقرار وتحاول أن تتناسى ما مر بها من محن وكروب، ولما تزل فتاة في عنفوان الصبا وعز الربيع. أمنية قديمة. وقد أشرت من قبل إلى أن الزواج من سكينة كان أمنية قديمة لمصعب تعلقت بها رغبته أيام ظهرت في المجتمع المكي لأول مرة، عندما صحبت أباها رضي الله عنه في رحلته إلى أم القرى إثر ولاية يزيد بن معاوية وإلحاحه على واليه بالمدينة أن يأخذ له البيعة من الحسين قسرا. ويبدو أن مصعبا صارح برغبته هذه بعض أصفياء بعد أن خرجت سكينة من مكة مع من خرج من آل الحسين في رحلة الموت تلك التي انتهت بمذبحة كربلاء. ففي كتاب عيون الأخبار أن أربعة من رجالات قريش هم عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان اجتمعوا بفناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. فقالوا: ابدأ أنت. فقال: ولاية العراق وتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يحمل عنه الحديث، وتمنى عبد الملك الخلافة، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة. فلما حالت الظروف أول الأمر دون زواجه من سكينة تزوج من تلك الأخرى التي تمناها عائشة بنت طلحة غادة قريش الجميلة التي خلد اسمها شعراء الحجاز عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد المخزومي وابن قيس الرقيات في قصائد رجعتها معازف المغنين وأصوات المغنيات، كما تعلقت بها آمال عدد من أمجد الفتيان القرشيين. فما يمضي عنها زوج إلا سارع الخطاب متلهفين إلى تلك التي شاعت فيها قولة أبي هريرة حين رآها لأول مرة: سبحان الله، كأنها من الحور العين. وعائشة كانت تجمع إلى جمالها عزة النسب، فأبوها طلحة بن عبيد الله التيمي الصاحب الجليل، وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، وخالتها عائشة أم المؤمنين. تزوجها قبل مصعب ابن خالها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكانت خالتها السيدة عائشة هي التي سعت في هذا الزواج، فلقي عبد الله الأمرين من دلالها ومصارمتها وشراستها، وكان يقال في نساء بني تيم هن أشرس خلق الله وأحظاهن عند أزواجهم. وكانت عمتها أم إسحاق بنت طلحة عند الحسين بن علي، فسمع مرة يقول: والله لربما حملت ووضعت وهي مصارمة لي لا تكلمني. وزاد عائشة بنت طلحة زهو الجمال شراسة على شراسة، حتى مكثت مصارمة غضبة عند خالتها السيدة عائشة، فقيل له: طلقها. فأجاب منشدا: يقولون طلقها لأصبح ثاويا مقيما على الهم أحلام نائمي، وإن فراقي أهل بيت أحبهم لهم زلفة عندي لا إحدى العظائم. ولبث يكابد منها ما يكابد في صبر واحتمال حتى مات عنها، فما فتحت فاها عليه. مات وترك لها 4 بنين: عمران وبه كانت تكنى، وعبد الرحمن، وأبا بكر، وطلحة، وبنتا واحدة هي نفيسة تزوجها الوليد بن عبد الملك. ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء وما ذاع في المجتمع القرشي من أخبار ما لقي زوجها الراحل من جديتها ومصارمتها، هفت قلوب إلى الزواج منها. وكان مصعب أحد هؤلاء، يقال إنه أحب أول الأمر أن يستطلع حالها بعد أن أثقلتها الأيام بأعباء الحمل والولادة 5 مرات، فبعث عزة الميلاء المغنية المشهورة لتأتيه بوصفها، وكانت عزة خبيرة بشؤون النساء، فدخلت حتى مضت إلى عائشة فابتدرتها قائلة: فديتك، كنا في مأدبة لقريش فتذاكروا جمال النساء وخلقهن فذكروك، فلم أدري كيف أصفك، فديتك فألقي ثيابك. ففعلت عائشة، وتأملتها عزة مليا ثم قالت: خذي ثوبتي فديتك. وهمت بالانصراف، لكن عائشة أمسكت بها وقالت: قد قضيت حاجتك وبقيت حاجتي. سألتها عزة: وما هي؟ بنفسي أنت. أجابت: تغنيني صوتا. فانطلقت عزة الميلاء تغني لحنها في شعر جميل بوسينة: خليلي عوجا بالمحلة من جملي وأترابها بين الأصيفر والخبل، نقف بمغان قد محى رسمها البلا، تعاقبت الأيام بالريح والوبل، فلو درج النمل الصغار بجلدها لأندب أعلى جلدها مدرج النمل. فقامت عائشة فقبلت ما بين عينيها ودعت لها بعشرة أثواب وبطرائف من الفضة. وعدت عزة تقول لمصعب: لا والله ما رأيت مثلها مقبلة ومدبرة، نقية الثغر وصفحة الوجه، فرعاء الشعر، لساء الجسم، ممتلئة الصدر، خميصة البطن، وفيها عيبان، أما أحدهما فيواريه الخمار، وأما الآخر فيواريه الخف، عظم الأذن والقدم. وتزوجها مصعب وأمهرها 500,000 درهم وأهدى لها مثل ذلك. وكان ابن قيس الرقيات قد قال في عائشة: إن الخليط قد أزمعوا تركي، فوقفت في عرصاتكم أبكي، عجبا لمثلك لا يكون له خرج العراق ومنبر الملك. وغناه معبد، فكان لعائشة خرج العراق بالزواج من أميره مصعب بن الزبير، أما منبر الملك فادخره القدر لابنتها من زوجها الأول نفيسة بنت عبد الله حفيد الصديق، إذ تزوجها لما شبت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين. وكذلك تحققت لمصعب أمنيتان من أمانيه الثلاث: ولاية العراق وتزوج عائشة بنت طلحة. وبقيت الأمنية الثالثة أن يتزوج من سكينة بنت الحسين فيجمع بين أجمل غازتين في زمانه. وقد شغلته الشواغل الجسام التي ألقيت على كواهل آل الزبير بعد استشهاد الإمام الحسين في كربلاء، إذ اعتصم كبيرهم عبد الله بالبيت الحرام ودعا إلى نفسه بالحجاز. وتأهب يزيد لقتاله بعد فترة من مصرع الحسين وأهله، وسير إليه فعلا جند الشام بقيادة مسلم ابن عقبة، فبدأ بالمدينة وقتل أهلها مقتلة عظيمة، فسمي ذلك اليوم يوم الحرة. وأنهبها جنده ثلاثة أيام، ثم شخص بمن معه متوجها نحو مكة، فأدركته منيته في ثنية هرشي، وسار الجيش من بعده فحاصر ابن الزبير. لكن الموت لم يمهل يزيد حتى يفرغ من ابن الزبير، فقد جاء نعيه من دمشق يوم أهل ربيع الآخر من تلك السنة، واستخلف من بعده ابنه معاوية الثاني، وعمره يومئذ أقل من 13 عاما، وأمه بنت هاشم بن عتبة ابن ربيعة أخي هند أم معاوية. وأحس الغلام أنه أضعف من أن يحتمل العبء الجليل، فما كاد يلي الخلافة حتى أمر فنودي بالشام الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني قد نظرت في أمركم فضعفت عنه، فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمة الله عليه حين فزع إليه أبو بكر فلم أجده، فابتغيت لكم ستة في الشورى مثل ستة عمر فلم أجدها، فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم. ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس، وتغيب حتى مات بعد 40 يوما. فقال بعض الناس: دس إليه فسقي سما، وقال بعضهم: طعم. وتولاها مروان بن الحكم، فلم يلبس أن مات في مستهل شهر رمضان من العام نفسه، وخلفه ابنه عبد الملك بعد أن استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة، وأفلت زمام العراق من بني أمية، وكاد يفلت كذلك من أيدي الزبيريين بوثوب المختار بالكوفة واستفحال خطره ومحاولته انتزاع العراق لنفسه لدعوى الثأر للحسين. وهكذا ألفى مصعب نفسه في صميم المعركة، لكنه ظل مع ذلك يتلفت نحو الحجاز حينا، ويشغل بمشاغبات زوجته الحسناء عائشة بنت طلحة حينا آخر، لعله ينسى أمنيته الثالثة التي لم تتحقق. ولا أدري كيف رضي مصعب أن تذاع في الناس أخبار حياته الخاصة مع عائشة إن صحت هذه الأخبار، وأن يدع الشعراء والثمار يجعلون من جمالها ودلالها ومتعة مصعب بها مادة الثمر والحديث. ومن هذه الأخبار التي ذاعت عنه مع عائشة ما يبدو متناقضا للذائع المشهور من مروءته: اللهم إلا أن يفسره عامل نفسي جعل مصعبا يتلهى عن أمنيته التي لم تتحقق بالزواج من بنت الحسين، ويحاول إقناع نفسه والناس معه بأنه بعائشة في شغل، أو لعل جمال عائشة كان مادة خصبة لمخترعات الثمار وتهاويل القصاص وإضافات الرواة جيلا بعد جيل. من تلك الأخبار مثلا أن عائشة غضبت عليه يوما فشكى ذلك إلى أشعب وكان مقربا إليه، فسأله أشعب: ما لي إن رضيت عائشة؟ فأجاب مصعب: حكمك. فقال أشعب: 10,000 درهم. قال مصعب: هي لك. ومضى أشعب حتى أتى عائشة فقال لها: جعلت في ذاك، قد علمت حبي لك وولائي قديما وحديثا من غير منالة ولا فائدة، وهذه حاجة قد عرضت تقضين بها حقي وترتهنين بها شكري. سألت: وما عناك؟ فأجاب: قد جعل لي الأمير 10,000 درهم إن رضيت عنه. قالت: ويحك، لا يمكنني ذلك. فصاح بها: بأبي أنت، فارضي عنه حتى يعطيني، ثم عودي إلى ما عودك الله من سوء الخلق. قالوا: فضحكت منه عائشة ورضيت عن مصعب. ومنها أن مصعبا دخل عليها يوما وهي نائمة متصبحة ومعه 8 لؤلؤات قيمتها 20,000 دينار، فنبهها ونثر اللؤلؤ في حجرها، فقالت وهي تشيح بوجهها: نومتي كانت أحب إلي من هذا اللؤلؤ. ومنها أنه شكى مرة إلى كاتبه ابن أبي فروة ما يجد من شراستها ومعاصرتها إياه، فذهب إليها أبو فروة مع عبدين أسودين وادعى أن سيده أمره بحفر بئر تدفن فيها عائشة حية، فقد ظن أنها تبعده فجن غضبه فصدقته، وما زالت تلح على أبي فروة أن يعاود مصعبا وأقسمت ألا تغاضبه. ومنها أنها كانت يوما في مجلسها مع جمع من نساء قريش فغنتها عزة الميلاء من شعر امرئ القيس: وثغر أغر شتيت السنة لذيذ المقبل والمبتسم، وما ذقته غير ظن به وبالظن يقضي عليك الحكم. وكان مصعب قريبا منهن ومعه بعض إخوانه، فقام منفعلا حتى دنا من السطور المزدلة وصاح: يا هذه، إنا قد لقناه فوجدناه على ما وصفت. ثم قال لعائشة: أما أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندك، وأما عزة فتأذنين لها أن تغنينا هذا الصوت ثم تعود إليك. وانتقلت عزة إلى مجلس الرجال فغنت هذا الصوت مرارا، وكاد مصعب أن يذهب عقله فرحا. ومنها تلك القصة التي ذكرها الشعبي قال: دخلت المسجد فإذا أنا بمصعب بن الزبير والناس حوله، فسلمت ثم أردت الانصراف فقال لي: ابنه، فدنوت حتى وضعت يدي على مرفقته، ثم قال: إذا قمت فاتبعني. فجلس قليلا ثم نهض فتوجه نحو دار موسى بن طلحة، فتبعته حتى دخل حجرته، فرفع السدف فإذا أنا بعائشة بنت طلحة، فلم أرى زوجا قط أجمل منهما. مصعب وعائشة. قال مصعب: يا شعبي، هل تعرف هذه؟ فقلت: نعم، أصلح الله الأمير، هي سيدة نساء العالمين عائشة بنت طلحة. قال: لا، ولكن هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر: وما زلت من ليلى لدن طر شاربي إلى اليوم أخفي حبها وأداجن، وأحمل في ليلي لقوم ضغينة، وتحمل في ليلي على الضغائن. ثم أذن لي فقمت، فلما كان العشي رحت إلى المسجد وإذا هو في مجلسه هناك، فسلمت فاستدناني وقال: هل رأيت مثل ذلك لإنسان قط؟ قلت: لا والله. قال: أفتدري لما أدخلناك؟ قلت: لا. قال: لتحدث بما رأيت. ثم التفت إلى عبد الله بن أبي فروة فقال: أعط الشعبي 10,000 درهم و30 ثوبا. فمن صرف يومئذ أحد بمثل من صرفت به، 10,000 درهم وبالثياب وبنظرة إلى عائشة بنت طلحة. ومنها ومنها، وإنه لموقف صعب التصديق من مثل مصعب، تمثل أخبار حياته الخاصة هكذا وهو مضرب المثل في المروءة. ويزيده صعوبة أن رجل كما رأينا قد كان في صميم المعركة التي احتممت بين بني أمية وآل الزبير بعد أن تولى عبد الملك الخلافة في دمشق. أهي إذن من إضافات الرواة ومبتدعات القصاص؟ غير بعيد. أولا فهي تشاغل عن مصعب حين لم يعد يجديه التعلق بما بدا شبه ميؤوس منه، والالتفات إلى ما فاته من تزوج بنت الحسين. ومهما يكن الرأي في تلك المرويات والأقاصيص، فلا شك في أن احتدام المعركة لم يلبس أن استأثر بأكثر هم لمصعب، فلم يدع له وقتا يفرغ فيه لمشاغله الخاصة، اللهم إلا فترات خاطفة كانت عائشة كفيلة بأن تملأها عليه. ثم استطاع كر الغداة ومر العشي لمدى سنين أن يطوي الأمنية القديمة تحت ركام من التشاغل والتناسي. المهر الغالي، ولكن الركام انهار، ومن تحته بدت الرغبة المكبوتة متوهجة، وكأن لم تزدها الأيام والليالي إلا احتداما واحتكاما. ذاك يوم عرف فيه أن سكينة كفت عن تمسكها بالعزوف عن الزواج، ولن يدعها مصعب تفلت من يديه، وشد رحاله إلى المدينة، وتقدم إلى أخيها السجاد زين العابدين علي بن الحسين يطلب مصاهرته، يرشحه لهذا الشرف كرم أصله واكتمال مروءته وعزة فروسيته. وقبل ابن الحسين وقبلت سكينة، وطار النبأ في أنحاء الحجاز أن مصعبا قدم 1000 درهم صداقا لبنت الحسين، وزاد فأعطى أخاها عليا حين حملها إليه 40,000 دينار، ولم يدهش أحد لهذا بعد أن أصدق مصعب عائشة بنت طلحة 1000. وأين بنت طلحة من بنت الحسين؟ ولكن شخصا واحدا ضاق بهذا الإسراف، ذلك هو عبد الله بن الزبير الذي جزع لهذه الألوف المؤلفة تدفع مهورا لربات الجمال، وبنو أمية هنالك في دمشق يشترون بالمال سيوف الرجال كيما يحاربوا بها عبد الله بن الزبير وأخاه مصعبا كدأبهم مع الشهيد الحسين وأبيه الإمام علي رضي الله عنهما. وسكت عبد الله بن الزبير على مضض حتى حملت إليه رسالة من عبد الله بن همام يقول فيها: أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداع، مهر الفتاة 1000 كامل، وتبيت سادات الجنود بياعا، ولو لأبي حفص أقول مقالتي وأبث ما أنبأتكم لارتاع. قال عبد الله بن الزبير: صدق والله، لو قيلت هذه المقالة لأبي حفص عمر بن الخطاب لارتاع من تزويج امرأة على 1000. وكان مصعب يومئذ أميرا على البصرة، فبعث إليه أخوه يعزله ويستدعي: متى تم زواج سكينة بمصعب؟ ذكرت إحدى الروايات أنه تزوجها وهو عامل لأخيه على البصرة، ونرجح أنه قد كان بعد 66 هجرية، ذلك لأن مصعبا كان في 65 هجرية عاملا لأخيه على المدينة، والمطمئن إليه أنه تزوج من سكينة وهو بالعراق. وإذا صحت رواية الأغاني عن عزل عبد الله لأخيه مصعب عن ولاية البصرة لما أن جاءه خبر الصداق الغالي الذي دفعه لبنت الحسين، فإن الزواج يكون قد تم في عام 67 هجرية، حيث كان مصعب هناك واليا. على أن عبد الله بن الزبير لم يلبث أن رد أخاه إلى البصرة والعراق لما ظهر من تخليط ابنه حمزة بن عبد الله هناك، ثم ندب مصعبا لحرب المختار بالكوفة بعد أن ظهر بغيه وجوره وفتكه بأهلها تحت قناع الثأر لسيد الشهداء. مناسبة مؤسسة خطرة. انتقلت العروس الهاشمية ذات 20 ربيعا الى بيت زوجها مصعب بالعراق في موكب حافل وجهاز فخم، ولعلها تلبست فترة عندما وطئت راحلتها ارض العراق تحدق في ساحة الذكريات وتكر بها راجعة الى الماضي. على انها حين دخلت بيت مصعب طوت احزانها عند الباب كما اعتادت ان تفعل من قديم، واستقبلت دنياها بوجه يتألق بشرا. وهنالك لقيتها عائشة بنت طلحة في اتم زينة وكأنها المدلوة لعرس. وكان ثمة زوجة ثالثة قد سبقتها الى بيت مصعب، تلك هي فاطمة بنت عبد الله بن السائب الاسدي، تزوجها مصعب لا عن رغبة وحب ولكن بدافع من مروءته وشهامته، فلقد كانت قد تزوجت من قبله عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، فلما دخل عليها طلقها وهي على منصة العرس. فأتى أبوها عبد الله بن السائب وكان شريفا وسيطا من سادة بني أسد إلى حلقة في المسجد من قريش فيها نفر من بني الزبير بن العوام الأسدي، فقال: إني زوجت عبد الله بن عمرو من بنتي فاطمة فطلقها على منصتها، وأنا أخاف أن يظن الناس أنه رأى سوءا وأنتم عمومتها، فقوموا حتى تنظروا إليها. فقال له عبد الله بن الزبير: اجلس. ثم التفت إلى أخيه المصعب وكان جالسا في الحلقة وخطب فاطمة له، فزوجه إياها أبوها. وقال عبد الله بن الزبير لأخيه: انطلق فادخل على أهلك. وإنما رجحنا أن تكون فاطمة قد سبقت سكينة إلى بيت مصعب، لأنها ولدت له ولدين هما عيسى وعكاشة ابن مصعب، وقد شهد عيسى موقعة مسكن التي قتل فيها مصعب عام 70 هجرية، وكان القوم عرضوا على عيسى الأمان فأبى إلا أن يقتل مع أبيه، وافتخرت ربيعة بقتله، فقال شاعرهم: نحن قتلنا مصعبا وعيسى، وكم قتلنا قبله رئيسا، عمدا أذقنا مضر التئيسا. وبعيد أن يكون قد شهد الموقعة طفلا، بل الغالب أن أباه مصعبا قد تزوج من فاطمة أم عيسى قبل مقتل الحسين بزمن لا نحدد مدى. على أن سكينة ما كانت لتهتم بفاطمة، وإنها لتعلم الظروف التي ألجأت مصعبا إلى الزواج منها، وإنما حسبها أن تهتم بالضرة الأخرى عائشة بنت طلحة، وترى فيها وحدها المنافسة الخطرة والغريمة التي تستحق أن يحسب لها حساب. وفي بيت مصعب بدأت سكينة عهدا جديدا من حياتها، بدت فيه كما لو كانت نسيت كل ما ذاقت من نكبات وما روع صباها من فوادح الخطوب وقاسيات المحن. الحق أنها ما نسيت، لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنفسها وألا تري الناس إلا تجملا. وإذا كان هذا دأبها فيما مضى من حياتها، فإنها اليوم أحوج إلى مزيد من التجمل، وهي ترى ضرتها عائشة بنت طلحة لا تدع وسيلة إلا سلكتها في مجال التنافس والتحدي. وما كان أقوى شعور عائشة بجمالها واعتزازها بفتنتها وتفننها في إبراز مواضع الحسن فيها، ولو كلفها ذلك أن تخرج على العرف أو تتخلى عن حياء الأنثى. وقد مر بنا الخبر عن استجابتها لعزة الميلاء حين أحبت أن تراها عارية لما أراد مصعب خطبتها. وفي الأغاني أخبار من هذا الصنف وأشد، وفيه كذلك أن مصعبا عاتبها في سفورها وحاول أن يردها إلى الحجاب، فكان جوابها: إن الله تبارك وتعالى وسمني بميسم جمال أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضله عليهم، فما كنت لأذكره، ووالله ما في وصمة يقدر أن يذكرني بها أحد. وطالت مراودة مصعب إياها في ذلك على غير طائل. وعائشة قد سبقت سكينة إلى دنيا زوجها مصعب، وغلبت عليه زمانا بفتنتها ودلالها، وكسبت بهذا السبخ مزية ربما لم تتح لسكينة التي قضت مرحلة الصبا الغض في ساحة البيت النبوي، وما كانت لتستطيع بحكم بيئتها ووراثتها أن تتقن فنون الإغراء أو تتخلى لأي سبب عن عزة حيائها. ومن ثم لم تحاول أن تجاري عائشة في أساليبها أو تصطنع أسلحتها، وإنما لاذت بعزة ملاحتها ولطف محضرها وجلال ترفعها، وبما أضفى عليها نسبها النبوي من سنة مشرق وبهاء ما بعده بهاء. وسكت رواة الأخبار فلم يذكروا لنا شيئا عن حياة سكينة مع مصعب، مع أنهم الذين ملأوا سمع الأجيال بدقائق حياته الزوجية مع عائشة. لماذا؟ لست أميل إلى الظن بأنه قد كانت هناك أخبار عن سكينة مع مصعب طويت عمدا أو عن إهمال وضيع، فالإخباريون في تلك الفترة كانوا أجنح إلى التزيد من صنع الأخبار، ولو كانت شؤون الحياة الزوجية الخاصة بين سكينة ومصعب قد خرجت إلى الناس وعرضت على أعينهم لما سكت الرواة عن ذكرها، بل لما تحرجوا من الخوض فيها والإضافة إليها. وقد رأيناهم يعرضون عائشة وهي زوجة وأم مجردة من ثيابها أمام هذه أو تلك من النساء، ورأيناهم يقتحمون بأخبارها مخدعها وهي مع زوجها دون تحرج أو تأثم، ونحن لم نورد من هذه الأخبار إلا القليل، وأمسكنا عن نقل الباقي لأنه ليس مما يجوز أن يجري على قلم مثلي. ومن شاء فليرجع إلى أخبار عائشة في كتاب الأغاني ليرى إلى أي حد كانت أخص شؤونها الزوجية مادة للإخباريين. وإذا فلا سبيل إلى القول بأنهم تناولوا جانبا من حياة مصعب الزوجية وأعرضوا عن جانب. لا سبيل إلى الظن بأنهم وقد دخلوا بيت الرجل شغلوا بأحدى الزوجتين يرصدون حركاتها ويسجلون كلماتها، بل يحصون عليها أنفاسها، وتركوا الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون بوجودها. وكان من الممكن أن نحسن الظن برواة الأخبار فنحسبهم تعففوا عن ذكر أخبار سكينة مع مصعب لأنها بنت الحسين، ولكن يحول بيننا وبين هذا أنهم نقلوا عنها بعد ذلك أنباء مثيرة، بعضها مما لا يقبل من مثلها ولا يهون الاطمئنان إلى صدوره عنها، ولم تحل بنوتها للحسين ومكانها في بيت النبوة دون ملء الصفحات بهاتيك الأخبار، بل لم يعصمها هذا النسب العالي من ألسنة المتقولين وأقاويل الرواة وأراجيف المبطلين. وإنما سكتوا لأن سكينة فيما نرجح لم تصنع أساليب عائشة بنت طلحة، ولم تغذي الرواة بمادة خصبة من أسانين دلالها وأسرار علاقتها الزوجية على نحو ما فعلت ضرتها. ولدينا على هذا شاهد من نص أورده أبو الفرج في ترجمة مصعب، قال: إنه لما دخل عليها يودعها وقد تهيأ للخروج لقتال عبد الملك صاحت من خلفه: وحزناه عليك يا مصعب. فالتفت إليها وسألها: أو كل هذا لي في قلبك؟ قالت: أي والله، وما كنت أخفي أكثر. وهو نص يفسر لنا بوضوح لما لم تكن حياتها الخاصة مع مصعب مادة الإخباريين والرواة فضلا عن دلالته على اتزانها العاطفي وضبطها لأمرها تجاه ما كانت عائشة تكشف عنه من أسرار زوجيتها. كان لكل منهما سلاحها الخاص في تنافسهما على قلب الرجل الذي أحبته كلتاهما أصدق الحب، فأولاهما تثيره بفتنة دلالها وأنوثتها وترهقه صدا وقربا جفوة وإقبالا، وتتبر له حينا بكل ما تملك من تفنن وإغراء أو على حد تعبيرها بكل ما قدرت عليه، ثم تصارمه حينا حتى تجهده، والأخرى تفتنه بجاذبية شخصيتها الفريدة وبكل ما اجتمع لها من ظرف آسر وملاحة حلوة وجلال ساحر أخاذ. وكانت كل منهما تعرف مكان الأخرى وتقدر خطر سلاحها، وربما تلاقتا وجها لوجه فباهت عائشة بما تتقن من أفانين الإغراء، وأسكتتها سكينة باللقب الذي كانت تطلقه عليها ذات الأذنين. وربما اختصمتا إلى حكم بينهما فيخلص من حرج الموقف بقوله: أما أنت يا سكينة فأملح منها، وأما أنت يا عائشة فأجمل. السر المذاع. على أن حياة أمير العراق لم تكن فارغة لهذه الشواغل النسوية إلا قليلا، فإن الصراع بين الزبيريين والأمويين ما لبث أن احتدم عنيفا صارما، وقد كان وجود مصعب في العراق عقبة كآباء لا سبيل إلى حسم الصراع ما بقيت هناك. وقد سقت مسامع الأمويين مدائح الشعراء في مصعب، ومنهم عبيد الله بن قيس الرقيات إذ يقول: إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء، يتقي الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. وفي الخبر أن مصعبا أخذ رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه فقال: أيها الأمير، ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به، فأتعلق بأطرافك وأقول: أي ربي سل مصعبا فيما قتلني. فأمر مصعب بإطلاقه فقال: أيها الأمير، اجعل ما وهبت لي من حياتي في خفض. فأمر بإعطائه 100,000. فقال الرجل: بأبي أنت وأمي،